بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. نستكمل حفظكم الله ما تبقى من القاعدة 95. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، أو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور، فإن الضمان يختص بهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة تقدم الكلام على أولها، وتقدم الكلام على هذه الأمثلة في شهادة الزور حينما يتبين أنهما شاهد زور، فإنه في هذه الحالة يجب إبطال الحكم، ثم إذا ثبت ذلك فإنه يثبت ما حكم به على شهداء الزور. لو أنه حكم مثلا بمال على إنسان بشهادة زور، فإنه إذا ثبت أنهما شاهد زور باعترافهما أو بأمر بينهما شاهد زور، فإنه في هذه الحال يؤخذ المال منهما ويرجع المحكوم عليهما، سواء صرحوا بالخطأ أو بالتعمد. إذا تبين أن الحكم فات شرطه وهو وجود الشهادة الصحيحة، فالضمان يختص بهم. لأنه لما حكم مثلا بالمال، أو مثلا حكم بالقطع، لو شهد شاهدان على رجل أنه سرق مثلا، ثم بعد ذلك تبين أنهما شاهد زور، أو حكم، أو مثلا قال أخطأنا مثلا، في هذه الحال يكون الضمان عليهما، ولهذا سبق معنا في قصة علي رضي الله عنه في الشاهدين اللذين شهدا على رجل أنهما سرق، ثم قال يا أمير المؤمنين أخطأنا، السارق غيره، فقال علي رضي الله: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ثم غرمهما الدية في ما وقع من القطع. وهذا كما تقدم، إذا تعمد شاهد الزور فإنه يترتب عليه ما موجبه من جهة ثبوت الحكم. إن كان عمدا مثلا وتعمد ذلك فإن عليهما القصاص، فإن كان قتلا وجب القود، وإن كان مثلا قطعا فإنهما يقطعان كما قال علي رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق فيما إذا تبين أن الشاهدين شاهد زور فالضمان يختص بهما، بخلاف ما إذا كان الشاهدان ثابتين على شهادتيهما لكن فاتت الشهادة لأمر آخر كما سيأتي فالحكم يتغير. نعم. أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى، ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار، فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق، أما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. هذه الصورة خلاف الصورة التي سبقت، وهو أن يحكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ويستوفى، مثل إنسان ادعى أن له حقا على إنسان ثم أحضر شاهدين، الواجب أن يكون الشهود عدولا مسلم من أهل الإسلام. فإذا حكم الحاكم بالمال مثلا بشهادة الشاهدين ثم تبين أن الشهود فساق أو أنهم كفار، ففي هذه الحال ما الحكم؟ هل يكون كالمسألة الأولى وأنهما يضمنان كما يضمن الشاهدان إذا كانا شاهدي زور أو شاهدي زور؟ هذه الصورة كما تقدم، الحكم في الباطن لا ينفذ من جهة أنه فات شرطه، فات شرطه، لكن في الظاهر من جهة أن الشاهدين ثابتان على شهادتهما، فهل ينفذ أو لا ينفذ، أو يجب نقضه أو لا يجب نقضه؟ يقول المذهب وجوب نقضه، وأنه كأن لم يكن شيء. لكن فيما يتعلق بشهادة الشاهدين، إذا نقضنا الحكم بشهادة الشهود، خاصة إذا كان الشاهدان كافرين، إذا كان الشاهدان كافرين، لأنه لا تصح شهادة الكفار ولا تجوز ولا تنفذ إلا في مسألة خاصة، وفي مسائل خاصة في وصية المسلم، إذا كان في السفر ولم يجد شاهدين فإنه يشهد، ولو أشهد رجلين من أهل الذمة، هذا نافذ على في مذهب أحمد رحمه الله خلافا للجمهور. لكن في هذه الحال إذا تبين أن الشهود كفار أو أنهم فساق، هل ثم حكمنا بمال على شخص لشخص ثم تبين ذلك، هل نقول إنهما يضمنان وإننا نرجع عليهم بالمال الذي حكمنا به على هذا الإنسان ودفعه ثم تبين لنا فوات الشرط أو لا؟ قيل إنه يلزم الشاهدين دفع المال، لأنه تبين وأنهما يضمنان المال الذي دفعه المحكوم عليه، المحكوم عليه الشهود. أحسن الله إليك. الشهود، نعم المراد الشهود، لأنه فات الشرط. وقيل إنه يضمن الحاكم الذي حكم، لأنه فرط حينما حكم بشهادة هذين الشاهدين. وقيل إنه منهما لا يضمنان، إن الشاهدين لا يضمنان ولا لا ضمان عليهما، بخلاف الصورة الأولى إذا كان الشاهدان شاهدي زور فإنه ماذا؟ يضمنان. هل هناك فرق بين الشاهدين في الصورة الأولى والشاهدين في الصورة الثانية؟ هناك فرق، هناك فرق. نعم فالشاهدان في الصورة تبين فوات، يعني بطلان الشهادة في الحقيقة، بطلان الشهادة تأصيلا وتفصيلا، إما بكذبهما أو التصريح برجوعهما وخطئهما. لكن في هذه الصورة هل الشاهدان ثابتان على الشهادة أم راجعان عنها؟ نعم ثابتان على الشهادة، الشاهدان ثابتان، لكن نحن قلنا إنه فات مثلا لفسقهما أو مثلا لكفرهما مثلا، لكن الشاهدين ثابتان على الشهادة، ثابتان على الشهادة في هذه الحال. نقول ما دام ثابتين على الشهادة في هذه الحال الحكم يختلف، ولهذا نقول إنهما لا يضمنان، لا يضمنان، وهذا هو الأظهر. ولأنهما لا يصرحان بالرجوع ولا يصرحان بالخطأ في مثل هذا. أما ما يتعلق مثلا بقوله أن إذا تبين الشهود فساق، هذا مبني على أن الفاسق هل ترد شهادته أم لا ترد شهادته مثلا، هذه في الحقيقة فيها خلاف. والأظهر والله أعلم أن الفاسق لا يقال إن شهادته تقبل ولا ترد، ولا يقول سبحانه يا أيها الذين من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، قراءتان سبعيتان، تصيب قوما بجهل فتصبحون ما فعلتم نادمين. هل الله سبحانه وتعالى أمر برد الشهادة ولا أمر بالتثبت والتبين؟ أمر بالتثبت والتبين. ولهذا نقول إن شهادة الفاسق لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل تكون موضعا للتبين فينظر، في دلت القرائن على صدقها وعلى ثبوتها، خاصة إذا كان مثلا جاءنا شهود فساق ثم كثروا وغلب على الظن صدقهم فإنها تقبل الشهادة. أما إذا جاءنا إنسان فاسق مثلا وكان فسقه مثلا يختلف، مثلا إذا كان فسق الإنسان، فسق الشخص قد يكون مثلا من جهة الأفعال، من جهة مثلا وقوع مثلا في بعض المحرمات، تضييعه مثلا للصلاة مثلا وما أشبه ذلك، لكنه نعرف أنه متحرز في القول، إنسان يتثبت. بعض الناس قد يكون الفسق من جهة الأفعال لكنه في أقواله يتثبت، وقد يكون أثبت في بعض أموره من كثير من الناس. في هذه الحالة لا موجب لرد شهادته، خاصة دلت القرائن على الصدق كما تقدم. ثم أيضا كل زمان يختلف، وشوها من جهة الشهود ومن جهة الولاة ومن جهة القضاة ومن جهة الحكام، حتى قال بعض العلماء لو أننا مثلا التزمنا ألا نولي إلا عدلا في الولايات من لم يأتي مثل يأتي كبيرة ويثبت عدالته مثلا ولا يصر على صغيرة ويعرف بالتقى والشيء الذي تثبت بالعدالة التامة، لم يستقر لنا أمر فيما يتعلق بنصب الحكام والولاة وثبوت الشهود وما أشبه ذلك في الولايات الشرعية. ولهذا قالوا إن هذه الأمور يرجع فيها بحسب زمان القوم وبحسب أحوالهم. فلهذا ذكروا مثل مسألة لو كان أناس مثلا يحتاجون إلى قاضي يقضي بينهم وليس عندهم إلا إنسان مثلا عليه بعض النقص وفي بعض الأمور وهو أسلم القوم وأفضل القوم، ولو تركناهم مثلا بلا قاضي حصل نزاع وشجار، وإن قمنا هذا وحكمناه بينهم حصل فيه مصالح، وإن كان الرجل فيه شيء من الفسق لا شك أن تنصيبه عليهم فيه مصالح كثيرة، وهو خير من أن يتركوا بلا قاض أو حاكم يحكم بينهم. كذلك أيضا يتعلق بشهادة الفساق، وهذه القاعدة في مسألة إتلاف مال الغير أو التصرف في مال الغير كما تقدم ذكر المصنف رحمه الله بن رجب رحمه الله لصاحب الأصل فيها بعض الفروع أيضا الأخرى المتعلقة بالتصرف في مال الغير، يعني مما يبين هذه القاعدة، لأن نص القاعدة هو من تصرف في مال غيره يظن أن له التصرف فيه، يظن أنه لنفسه أو أن له ولاية. من ذلك مثلا لو أوصى إنسان لإنسان قال له أنا أوصيك على ثلثي توزع في أبواب البر والخير، قال أنت وصي عليه، هذا الإنسان في قبول الوصية ماذا؟ محسن، لما توفي الميت قبل الوصية أخذ الثلث ووزع في أبواب البر والخير، ثم تبين بعد ذلك أن عليه دين وأنه مستغرق لماله ولوصيته، مستغرق لبقية مال الثلثين ومستغرق لجميع ماله. جاء الدائنون يطالبون بالمال وهذا قد وزع الثلث، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم، في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله هذا في الحقيقة أتلفه على وجه فيه المصلحة لكن تبين خطأ الظن، وهذا استند إلى ظاهر فيه إذن وإذن شرعي، فيه ذهب بعض العلم إلى أنه يضمن وأنه في هذه الحالة كان الواجب عليه أنه لا يصرفه إلى يعني إلا بعد التحقق والتبين من الرجوع إلى الحاكم حتى يكون له ولاية تامة عليه. والقول الثاني أنه لا يضمن لأنه في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل، وتصرفه مستند إلى إذن شرعي، والأصل سلامة وبراءة الذمة من الدين، وهذا هو الأظهر أنه لا ضمان عليه. وإلا لو قيل الضمان لا تراجع الناس عن قبول الوصايا وعدم أخذها ولم يدخلوا فيها، وفيها مصالح للموصي ومصالح لمن يقبل الوصية والمصالح متعلقة بتنفيذ الوصية. ومن ذلك مثلا أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة أيضا في التصرف، لو أن إنسان التقط لقطة، اللقطة من وجدها وأحس من نفسه أمانة فالسنة فالمشروع أن يأخذها وأن يعرفها، التقط لقطة ثم بعد عرفها سنة ما هو التقط لقطة، وهو أثناء التعريف في السنة الأولى جاءه إنسان وصف اللقطة قال نعم اللقطة لي، إنسان وجد بوك فيه مال يعرف، جاء إنسان قال المال لي، قال طيب صف لي هذا المال، صف لي هذا المال، قال هذا أبوك لونه كذا وفيه من الأوراق كذا وفيه من الإثباتات كذا وفيه من الأموال الدراهم فئة 500 كذا فئة 200 كذا فئة ما، وصف له وصف مثلا أشياء تدل وربما قطع أنه هو صاحبه، لأن هذا لا يمكن أن يعرفه إلا صاحبه قرائن، ولا يمكن تقع الصدفة في مثل هذا قال صالح. ثم دفعه إليه، ثم دفع بعد ما دفع إليه أعطاه اليوم، هو يوم جون بكرة جاء إنسان ثاني ومعها اثنين، قال أنا ضايع لي بوك مال، قال من يقول لك؟ قال عندي شاهدين، قال أنا دفعت لفلان وصف لي، قال أنا دفعت بالوصف لكن أنا عندي بينة، عندي شاهدان هذا وهذا يشهدان أن المال له، هل يضمن أو لا يضمن؟ في هذه الحالة الأصل أن البينة مقدمة في مثل هذا، أصلا البينة مقدم. المقصود بالبينة من أتى بالشهود. البينة للشهود. نعم. للشهود مقدمة في مثل هذا في فيما يتعلق ب. ولهذا لو جاءه هذان مثلا جاءه هذا مثلا أحدهما. أحدهما مثلا يصف المال. نعم. والآخر يشهد يدفع لمن. لمن شهد لأنها البينة يعني نصاب شرعي وجاء بالشاهدين إلا أن يتبين أمر آخر قرائن تدل على الكذب وشهد الزور هذا أمر آخر. لكن الوصف أحسن الله إليك لا يعتبر أنه يعني بينة الوصف يمكن أنه يعرفه يمكن هذا صاحب له ماخذ بوكه وعارفه ماخذ بوكه معه يمكن الصبيل يمكن الصديق لكن البينة الشرعية هذه أمر واضح وكونه يعرفه قد يكون إنسان لأسباب مثلا عرفه فلهذا نقول تقدم البينة في هذا واضح ولهذا شهداك ويمينه البينة المدعي. لكن في الصورة الأولى هو دفع المال الآن وجاءنا رجل بشاهدين قال أنت استعجلت تلواجه أنك ما تستعجل هل يضمن أو لا يضمن؟ فيه قولا قيل يضمن يعني هذا إنسان وقيل لا يضمن. نعم. والذين قالوا لا يضمن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقط من وجد لقطة فليعرف عددها ووكاءها وعفاصها ثم يجمع عنده ثم يعرفها. وفي لفظ فإن جاء أحد فعرف عددها ووكاءها وعفاصها فادفعها إليه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع بالصفة. ولهذا مذهب أحمد رحمه الله مذهب أحمد وآخرين أنه يدفع بالصفة والقول الثاني لا يلزم ويجب عليه والقول الثاني لا يلزم حتى يأتي بالبينة. نعم. والذين قالوا أنه لا ضمان عليه قالوا أنه يجب الدفع بالصفة لأن لأمر النبي بذلك لأمر من النبي بذلك. وقالوا أيضا إنه من البعيد بل من النادر ثبوت البينة على اللقطة من النادر. لماذا؟ لأن اللقطة في الغالب تسقط في حال غفلة من لو كان إنسان عنده شاهدان في حال سقوط اللقطة ما حاجة لو كان قال شفناها ساقطة قالوا جزاك الله خير اللقطة سقطت منك. نعم. مثلا إلا أن يكون مثلا أن يكون مثلا شاهدين عرف ذلك مثلا. فالمقصود أن وجود إشهاد الشاهدين على اللقطة في حال لا تسقط إلا في حال غفلة في حال سهو ويكون مثلا حال سقوطها مثلا أنهم شاهد سقوط هذا الشيء هذا بعيد ونادر. ولهذا في الغالب يفضي الأمر بإلزام الشهادة في اللقطة إلى عدم وصولها إلى صاحبها. لو قلنا لا تدفعها حتى يأتي شاهدان أفضى ذلك إلى عدم وصولها إلى صاحبها لأن الغالب أن صاحبها يأتي بدون شهود ويصف ويقول صفتها كذا وصفتها كذا. ثم أيضا لو قال إنسان طيب النبي عزيزي يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة على المدعي والذي جاء وطلب اللقطة مدعي هل يعطى بدعواه؟ قال نقول قول النبي البينة المدعي هذا حديث أول شيء في ثبوت نظر ولو ثبت هذا في الدعوة المجردة. أما الدعوة المقترنة بما يدل على صدقها مثل الدعوة التي اقترنت بالوصف هذه ما هي بدعوة مجردة في الحقيقة ما هي بداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم دماء رجال وأموالهم لكن يمنع المدعى عليه هذه دعوة مقرونة بما يدل على صدقها. ثم أيضا نقول البينة في الحقيقة ما يبين الحق وهذا في الحقيقة جاء بما يبين الحق وما يثبت صدقه وهو قوله مثلا وهو وصفه لها فوصفه لها دليل على أنها حق من حقوق على أنها له وهذا من أعظم البينة لأن البينة ليس مجرد الشاهدين البينة كل ما يبين الحق ولجاءت الشريعة في مواضع كثيرة تدل على مسمى البينة في كل موضع من المواضع. نعم أحسن الله إليكم. نعود أحسن الله إليكم فيما يتعلق بشهادة الكفار. نعم. قلنا أحسن الله إليك الصحيح فيها هل تقبل أم لا تقبل أحسن الله إليكم شهادة شهادة كفار الصحيح مثل ما تقدم أنها ما تقبل. هذا شهادة كفار إن أريد قبولها مثلا على أهل الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. أحسن الله إليك. بعض البلدان قد يكون فيها يعني اختلاط الكفار بالمسلمين وكلهم يكونون من مواطني البلد، فقد يحتاج الإنسان المسلم أن يأتي بشاهد من الكفار لأنهم قد يحملون جنسية واحدة ويقيمون في بلد واحد، فقد يضطر الإنسان اضطرارا إلى أن يأتي بشاهد من الكفار قد يكون واقع هذه الحادثة أو هذه المشكلة، فما الحكم في أمثال هذه؟ أولا نعرف أن أولا الكفار نعم حسن الله مثل ما تقدم لا تقبل شهادتهم على المسلمين، نعم، لكن بعضهم على بعض نعم في خلاف. الجمهور أنا لا تقبل شهادة الكفار مطلقا حتى على بعضهم البعض، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم اليهوديين بشهادة يهود أناس منهم وأقام الحد بذلك عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن تقبل شهادتهم على بعض وتقبل كما تقدم شهادة الكافر على المسلم. وصي يا أيها الذين شهادة بينكم إذا حضر أحدكم وتحين الوصية أو آخر غيركم إن أصابتكم مصيبة الموت، يعني في حالات معينة، نعم يعني في حالات معينة، في حالات معينة في شهادة الكافر، نعم، شهادة في الوصية، في وصية المسلم في السفر أو في مكان ما عنده أناس إلا من الكفار، نعم، في هذه الحال لا بأس. قلت أو آخران من غيركم، الصحيح من غيركم يعني من غير أهل دينكم، نعم، هذا هو الصحيح فيها. لكن ما يتعلق مثلا بشهادة الكفار كما تقدم، مثل ما تقدم الأصل أنها لا تصح شهادة الكافر على المسلم، لكن إذا كان المسلم مثلا في بلاد كفار، في بلاد كفار وصار له حق من الحقوق ولم يجد من يشهد من أهل الإسلام واضطر، ففي هذه الحال قد يقال إنه لا بأس، مثل ما قلنا مثلا في وصية المسلم إذا لم يجد أناسا من أهل الإسلام، فإذا أشهد أناس من الكفار حال الضرورة في مثل هذه الحالة لا بأس، لكن هذه الشهادة تكون قرينة في إثبات الحق. أما إذا جاء من ينازعه من أهل الإسلام أو من ينازعه من غير أهل الإسلام وعنده مثلا شهود آخرون من أهل الإسلام، هذه موضوع نظر اجتهاد، لكن نقول إن شهادة الكفار تكون مثابة القرائن والدلائل في ثبوت الحق، خاصة إذا لم يكن هنالك منازع، لأننا عندنا الشيء إذا لم يكن هنالك منازع فالأمر فيه يسير فيثبت بأدنى شيء. ولهذا ثبت حق الإنسان في اللقطة بقوله، ثبت بقوله. لماذا ثبت بقوله؟ مع أنه هل يعطى بدعواه؟ أعطيناه بدعواه، مع أن الإنسان لا يعطى بدعواه، لكن لماذا أعطيناه بدعواه؟ لأنه لا منازع له. والقاعدة أن الإنسان إذا كان ليس له منازع فإنه يثبت الحق. ولهذا لو أن إنسان مثلا عنده بستانه، عنده بيته مثلا، سيارته، مزرعته، يعمل فيها، ثم جاء سنوات طويلة يعمل فيها، ثم جاء إنسان يدعي ويقول هذا بيتي مثلا، وجاء شهود، فهذه الشهادة لا تقبل على الصحيح، لأن الشهادة إذا اقترنت بما يبطلها أو بما يبطلها أو بما يقترن بشيء يقترن بها يدل على كذبها لا تقبل، إذا قارنها ما يدل على كذبها. فلهذا مثل هذه المسائل حينما يحتاج إلى الشهادة فلا بأس أن يشهد غير أهل الإسلام، ثم هذا يكون قرينة في إثبات الحق. لكن عند المنازعة هذه موضع نظر، قد يكون الخصم الثاني لديه الشهادة أقوى من شهادته. نعم أحسن الله عليك وثابكم بارك الله فيكم. ننتقل إلى القاعدة التي بعدها حفظكم الله. القاعدة 96، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين. نعم، هذه القاعدة وهي من وجب عليه أداء عين مال، إنسان وجب عليه، مثل إنسان وجب عليه مثلا كفارة، وجب عليه زكاة، وجب عليه دين، إنسان عليه دين مثلا فأداه عنه غيره بغير إذنه، لكن الشيء معين، شيء معين، هذا المال المعين أخذه إنسان، مثل إنسان عنده دين معينة مثلا، أو عليه مثلا شيء نذر معينة مثلا، أخذه إنسان وأنفقه في للفقراء والمحتاجين. إنسان آخر بغير إذنه، هل يضمن لأنه أدى بغير إذنه أو لا يضمن لأنه أدى شيئا معينا تعين إخراجه، تعين إخراجه، مثل الأضحية المعينة والنذر المعين؟ هذا على قسمين كما سيأتي فيك مصنف رحمه. نعم. قال: أحدهما أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. نعم، هذا القسم الأول. أن تكون القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء. إنسان هذا المال يملكه لكن عليه دين، إنسان مثلا عنده 100,000 وعليه دين 100,000، فهذا امتنع مثلا من الأداء، نداء الدين، جاء من له ولاية التصرف كالوالي والحاكم، فإن كان المتصرف له ولاية تصرف مثل الحاكم أو مثل ولي الصبي والمجنون، تصرف في هذا المال بدون إذن من عليه الدين، وقع الموقع، أدى عنه الدين، أدى عنه الزكاة، أدى عنه الدين أو أدى عنه الزكاة، وقع الموقع ولا ضمان، ما لا ضمان على المتصرف لأن له ولاية التصرف، وما دام له ولاية التصرف فولاية التصرف تقتضي النفوذ سواء كان ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة، ولو كان الواجب دين، يعني ولو كان الواجب حقنا وحقنا، ولهذا قال وقد تعلق به حق الغير. نعم. نعم. وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. هذا القسم الثاني، إنسان تصرف في مال إنسان لكن ما له عليه ولاية. نحن ذكرنا قبل في التصرف عموما سواء كان له ولاية أو لم يكن له ولاية، تستقدم فيما إذا كان له ولاية مثل الحاكم ولاية التصرف بسداد الدين على الممتنع عن الدين، وولاية مثلا الصبي الولي على الصبي مثلا أو المجنون أو السفي مثلا. فإن كانت العين فإن كان مثلا ليس له ولاية إنسان، ما له ولاية على إنسان، أخذ شاة من غنمه أو شيئا من ماله وأخرجه، قلنا لماذا؟ قال هذه الأضحية، هذه أضحية فلان وهو عينها، قال هذه أضحية اشتراها وعينها. شف إن كانت العين متميزة، مش متميزة يعني معينة، مثل قال لله علي أن أذبح هذه الشاة للفقراء، أشار إليها، ما قال أذبح شاة. شف فرق بين المعين وغير المعين الشائع، مثلا قال لله علي أذبح شاة من هذا القطيع، لله علي أضحية من هذا القطيع، هذه معينة ولا شائعة؟ شائعة. شائعة. هل جاء إنسان وتصرف، نقول لا ما تتصرف في الشائع، لكن أيهم أقوى، النفوذ في المعين ولا في الشائع؟ النفوذ في المعين. في المعين. المعين خلاص الآن، المعين هل للذي عينه التصرف فيه ولا يجب عليه الإخراج؟ يجب عليه الإخراج. يجب الإخراج ما دام الشاة معينة مثلا، أو قال لله علي أن أخرج هذه الفئة 500، نعم، نذر المعينة هذه، نعم، أشار إليها، هذه معينة ولا لا؟ معينة. خلاص معينة. لكن لله عليه تصدق بألف ريال، هذا شائع ولا لا؟ نعم. في ماله هكذا. إذن شوف كلام مصنف رحمه الله، تفريق بين العين المتميزة بنفسها فلا ضمان. أحسن الله إليك، أرى أن الوقت قد طيب انتهى، ونتوقف على أن نستأنف بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد الله عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة على ما قدم وبين في هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني، إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.